كيف نتعامل مع آبائنا وأقربائنا ممن يستعيذون بالقبور ويستغيثون بالأولياء ويذبحون عندهم ويؤذوننا بسبب الاعتراض عليهم والإنكار على أفعالهم؟ وهل يمكن أن تبينوا لنا شيخنا حكم من يستغيث بغير الله والأدلة القاطعة على أن الاستغاثة بغير الله من الشرك؟ وبارك الله في وقتكم وجهدكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلم أن من حقوق البراء بغض الشرك وأهله وعدم مودتهم وإضمار العداوة لهم وعدم اتخاذهم أولياء، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وقوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لذلك لا تجوز نصرة الشرك وتأييد أهله، لأنه قد ينقلب عليه أمره، لقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وعليه أن يتحلى بالصبر الجميل، فيكون بترك التسخط واحتمال المؤلم المكروه وترك الشكوى إلى الناس، فالشكوى إلى الناس تنافي الصبر الجميل دون الشكوى إلى الله تعالى. غير أن البراء من أهل الشرك لا يعني الإساءة إليهم بالأقوال والأفعال، بل الواجب على المسلم أن يبر أبويه ولو كانا مشركين، لظاهر قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. كما يحسن إلى سائر أقربائه، لقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، من غير تأييد للباطل وأهله ونصرة الشرك وذويه. ثم اعلم أن العياذ مما يخاف ويحذر، والمستعيذ بالشيء يعلق قلبه بالمستعاذ به رجاء أن يجد عنده الالتجاء والاعتصام، وتشرع الاستعاذة والاستغاثة والقسم بالله وبصفاته، لأن صفات الله تعالى غير مخلوقة، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، فكلام الله وعزته وقدرته من صفات الله وهي غير مخلوقة. أما الاستعاذة بالمخلوق فيختلف حكمها باختلاف ما إذا كان المستعاذ به يقدر عليه وعلى عصمته وإغاثته أم لا، فإن كان قادرا جاز ذلك. ويدل عليه قوله تعالى في شأن قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. أما جعل الشخص ملجأ يعلق عليه قلبه من جهة الرجاء والخوف فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، فهذا شرك بالله تعالى. وقد كان رجال من الإنس يلتجئون إلى الجن فيما يخافون ويحذرون رجاء الاعتصام بهم، فما زادوهم إلا خوفا وذعرا. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والاستعاذة والاستغاثة تدخلان في عموم الدعاء، فهما دعاء بإزالة الخوف والذعر والشدة عن المستعيذ والمستغيث، والدعاء يزيد عليهما بتناوله لجلب المنفعة. لذلك فإن الآيات التي تنهى عن الدعاء من جانب دفع المضرة شاملة للاستعاذة والاستغاثة، منها قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وعليه فالاعتصام من الشر والالتجاء من الهلاك في الأمور التي لا يقدر على إزالتها إلا الله شرك أكبر، تحرم الاستعاذة والاستغاثة فيها، سواء كان المستعاذ به ميتا كما هو صنيع أهل القبور بموتاهم، أو حيا غائبا، لأنه من الشرك والهلاك الذي لا يقدر العبد على دفعه ورده، لا يعصمه منه إلا الله تعالى، فلا تصرف هذه العبادة إلى غيره، بل هي خالصة له سبحانه. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. ظهر في الآونة الأخيرة تزامنا مع العدوان الصهيوني على غزة خلاف بين الناس فيما يتعلق بقنوت النوازل من حيث تفاصيل مشروعيته، وهل يشترط فيه إذن الحاكم أم لا، وإذا منعه الحاكم لأسباب ظهرت له فهل على من خالفه إثم في ذلك، وهل يشرع في هذا القنوت تسمية المعتدين بأعيانهم كما هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دلونا حفظكم الله على الصيغة المشروعة الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مشكورين ومأجورين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزاع بين الأئمة في مشروعية القنوت ولا في مشروعيته للنازلة، وإنما النزاع في بقاء مشروعيته لغير النازلة. فمالك رحمه الله يرى دوام قنوت النوازل في الفجر بالدعاء على الكفار والاستعانة بالله عليهم لدوام أسبابها، قال ابن العربي المالكي: ويرى مالك والشافعي أن ذلك من كلب العدو ومقارعته معنى دائم، فدام القنوت بدوامه. والصحيح أن القنوت في مشروعيته وقف على وجود سببه ويزول بزواله، وما ذكره ابن العربي من علة في استدامة القنوت عند مالك فهي واردة في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم وفي زمن الصحابة رضي الله عنهم، فلم يجمعوا على الاستمرار عليه ولا حددوه بشهر، لأن التحديد فيه ناسب زمن النازلة فكان غير مقصود، فقد ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم القنوت لما زال سببه بقدوم من قنت لهم. قال ابن القيم: فإنه إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم وللدعاء على آخرين، ثم تركه لما قدم من دعا لهم وتخلصوا من الأسر، وأسلم من دعا عليهم وجاءوا تائبين، فكان قنوته لعارض، فلما زال ترك القنوت. هذا ومن تفاصيل مشروعيته أن قنوت النازل يشرع في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع في الصلوات المكتوبات كلها، ولم يكن من هديه تخصيصه بالفجر، بل كان أكثر قنوته فيها، وهو قول عامة فقهاء أهل الحديث، وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين، ويدل على هذا المضمون من التفاصيل نصوص حديثية كثيرة، منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان القنوت في المغرب والفجر. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. وعنه رضي الله عنه أيضا أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عدو فأمدهم بسبعين من الأنصار، كنا نسميهم القراء في زمانهم، كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل، حتى كانوا ببئر معون قتلوهم وغدروا بهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. قال أنس: فقرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك رفع، بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. وعنه رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الآخرة من صلاة العشاء قانتا: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة، يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه. فمجموع هذه الأحاديث تفيد أن قنوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جملا قليلة. وقد سئل أنس بن مالك: هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقنت في صلاة الصبح؟ قال: نعم، بعد الركوع يسيرا. ويقتصر في الدعاء على النازلة، وقد يكرر الدعاء نفسه في الأيام التي يقنت فيها، ويجهر في قنوته كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ويدعو في كل نازلة بما يناسب المقصود منها، ويتابع المأموم إمامه في قنوته ويؤمن على دعائه كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وليس للقنوت صيغة معينة، وله أن يدعو في كل نازلة بما يتوافق مع المقصود منها، وله أن يسمي من يدعو لهم من أهل الإيمان ومن يدعو عليهم من أهل الكفر، لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن تيمية: وينبغي للقانت أن يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتلك النازلة، وإذا سمى من يدعو لهم من المؤمنين ومن يدعو عليهم من الكافرين المحاربين كان ذلك حسنا. وقال رحمه الله في موضع آخر: بل عمر قنت لما نزل بالمسلمين من النازلة، ودعا في قنوته دعاء يناسب تلك النازلة، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قنت أولا على قبائل بني سليم الذين قتلوا القراء دعا عليهم بالذي يناسب مقصوده، ثم لما قنت يدعو للمستضعفين من أصحابه دعا بدعاء يناسب مقصوده. فسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه الراشدين تدل على شيئين: أحدهما أن دعاء القنوت مشروع عند السبب الذي يقتضيه، ليس بسنة دائمة في الصلاة. الثاني أن الدعاء فيه ليس دعاء راتبا، بل يدعو في كل قنوت بالذي يناسبه، كما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا وثانيا، وكما دعا عمر وعلي رضي الله عنهما لما حارب من حاربه في الفتنة فقنت ودعا بدعاء يناسب مقصوده. هذا ويسن للإمام والمأموم رفع اليدين في قنوت النازلة لثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم لحديث أنس رضي الله عنه قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجد على شيء قط وجده عليهم، يعني القراء. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الغداة رفع يديه فدعا عليهم. وقد ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع يديه في القنوت، وكذا عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيرهما. قال النووي: هذه الأحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. أما القنوت في صلاة الجمعة والنوافل وللمنفرد فلا أعلم له حديثا أو أثرا صحيحا يدل على مشروعيته فيها. والمعلوم أن الأصل في العبادات التوقيف والحضر، وكذلك مسح الوجه بعد قنوت الدعاء فليس فيه إلا حديث أو حديثان ضعيفان لا تقوم بهما الحجة، كما نص على ذلك البيهقي وابن تيمية والنووي. فالحاصل ينبغي على الإمام مراعاة التيسير وتحاشي التطويل وترك التصنع والابتعاد عن المبالغة بإقحام أدعية إضافية لا علاقة لها بالنازلة، وأن يجعل توسله بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى مناسبا لمقام دعاء النازلة، فلا يتوسل بصفة الرحمة والمغفرة في مقام لعن الكفار وذمهم والدعاء عليهم بالشدة والسنين، كما لا يجوز أن يتعدى بالدعاء فيصيب أعراض المسلمين، ولا ينتهز الفرصة ليؤلب الناس بدعائه على الحكام والمسؤولين المسلمين والتهوين بهم، ونحو ذلك مما ليس من المشروع في الأدعية ولا هو من مقاصد الشريعة. هذا وقنوت النازلة سنة ثابتة تشرع لعارض كما تقدم، وتقام في المساجد ولا تحتاج إلى إذن الإمام الحاكم أو نائبه، وهي شعيرة ظاهرة تحقق مقصدا شرعيا عاما يتجلى أداؤها في المشاركة المعنوية الأخوية والاهتمام بالمسلمين وحفز الهمم وإبداء التعاطف والتعاون وإظهار التناصر والتآزر الأخوي المشعر بأنهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لذلك لا يقتصر حكم أدائه على مسجد خاص يقيم فيه الإمام الأعظم أو نائبه القنوت، كما لا يختص ببلد دون بلد، ولا يلزم فيه إذن الإمام الحاكم، إذ القنوت شرع تعبدي عام والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العموم لجميع المسلمين ما لم يرد دليل التخصيص. وقد دل قوله صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الأصل من العموم بصيغة الطلب صلوا كما رأيتموني أصلي. لذلك لا يجوز العدول عن هذا الأصل بإضافة تخصيص أو تقييد أو شرط أو وصف زائد إلا بدليل شرعي أو مسوغ مقاصدي، وإلا كان الوصف الزائد بدعة إضافية، إذ لم يكن من فقه الصحابة رضي الله عنهم أن يعتبروا القنوت من خصائص الإمام الحاكم، ولا أنه مقيد بمسجده. وقد ثبت عنهم من غير خلاف يعلم، سواء ممن رووا أحاديث قنوت النازلة أو من غيرهم رضي الله عنهم، أنهم يقنتون في الصلوات المكتوبة، وبالأخص صلاة الصبح من غير توقف على الإمام الحاكم أو إذنه، فكان ذلك منهم إجماعا عمليا. علما أن القول بخصوصية قنوت النوازل متعلق بالإمام الأعظم إنما هو من مفردات الحنابلة في إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله، وله وجه صحيح إذ يمكن حمله على من يريد أن يفرق جمع المسلمين ويحدث الاضطراب في صفهم بالرأي الفردي تعنتا لتحدي الإمام والجماعة، فيشترط إذن الإمام أو نائبه لقطع سبيل منتهز فرص قنوت النوازل للحط من شأن الإمام المسلم والتهوين بأعوانه المسؤولين والمسيس بأعراضهم وحشر عامتهم في من يستحقون اللعن والذم والشدة وتأليب الناس عليهم ونحو ذلك من صيغ الأدعية المنافية للأخلاق ولأصول الاعتقاد الصحيح لإدخال البلاد في الفتنة. لذلك كان إذن الإمام مشروطا في حدود هذه المقاصد من إحلال لاستقرار الأمن ودفع الشغب والاضطراب عن الأمة خدمة للعباد والبلاد. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. عندي بضاعة معبأة في حوالي 150 علبة كسد بيعها منذ سنين مع أني أبيعها أقل من سعر الشراء، ولا أبيع في السنة إلا علبا معدودة قد تكون واحدة أو اثنتين أو ثلاثة، وبضاعة غلب على ظني أنها لا تباع. وقد سمعت فتاوى كثيرة جدا مختلفة، فأرجو منكم توضيحا شافيا وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فما كسد من البضائع وجنبه صاحبه عن العرض لغلبة الظن أنه لا يباع فلا تجب فيه الزكاة، لأنه لم يعد من عروض التجارة والأصل براءة الذمة. أما ما كان من عروض التجارة سواء كان بيعه لها بأقل سعر الشراء أو باع منها عددا معدودا في السنة فإنه على مذهب جمهور أهل العلم إذا بلغت قيمتها نصابا وحال عليها الحول زكاها بربع العشر. ووافقهم مالك رحمه الله في التاجر المدير دون المتربص. قال ابن تيمية رحمه الله: الأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عروض التجارة، سواء كان التاجر مقيما أو مسافرا، وسواء كان متربصا وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر، أو مديرا كالتجار الذين في الحوانيت، سواء كانت التجارة بزا من جديد أو لبيس أو طعاما من قوت أو فاكهة أو أدم أو غير ذلك، أو كانت آنية كالفخار ونحوه، أو حيوانا من رقيق أو خيل أو بغال أو حمير أو غنم معلفة أو غير ذلك. فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة، كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة. هذا ويكون تقويمه لعروض التجارة بأحد النقدين الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من الورق النقدي، والعبرة أن تقوم بسعر الحال أي بالسعر الذي يبيع به عند تمام الحول لا بسعر الشراء، إحقاقا للعدل بين التاجر والمستحقين للزكاة. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. ما حكم العمل عند طبيبة بيطرية في معالجة الدجاج داخل مدجنة ملك لفلاح معين؟ أتقاضى أجري منها، علما أن الاختلاط بها والكلام معها يكون محدودا وقليلا جدا، وفي إطار العمل وفي حضرة عمال المدجنة حوالي 10 عمال، وهذا العمل ليس دائما بل يستغرق مدة 3 أيام في الشهر، علما شيخنا أنني عاطل عن العمل ومحتاج للمال، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا كانت ممارسة الرجل لعمل مشروع تشرف عليه امرأة ذات اختصاص ميداني، بحيث لا تلتقي بالعمال إلا نادرا وفي وقت محدود للحاجة على نحو ما جاء في السؤال، ولا يحدث معها اتصال كلامي إلا ما كان حاجيا أو ضروريا من غير خضوع بالقول أو ملاطفة في الحديث، فإن العمل جائز ما دامت الخلطة بعيدة عن أسباب الفتنة واقتراف المنكرات. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. يقول السائل: بعد زواجي بمدة طلب مني شاب من أقارب زوجتي رؤيتها بحجة أنه رضع من والدتها لما كانا صغيرين، لكني لما علمت بأن هذا الشاب لم ير زوجتي مذ كانا صغيرين شعرت كأنه أجنبي عنها فلم آذن لها برؤيته فأرجو بيان الحكم الشرعي وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا ثبت الرضاع على الوجه الشرعي المتمثل في 5 رضعات في الحولين على أرجح أقوال العلماء، فإن الرجل يعد محرما لأخته من الرضاع، لقوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولا تحتجب منه أخته إلا إذا قل عدد رضعاته عن المقدار المحرم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها انظرن من إخوانكن إنما الرضاعة من المجاعة، أو خشي منه شيء كأن تظهر عليه علامات الفسق أو الفجور أو الخبث في أفعاله وتصرفاته. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. هل تجوز لي مصافحة أم زوجة أبي والسفر معها والخلوة بها؟ أو بعبارة أخرى، هل هي من المحارم؟ أفيدونا وشكرا لكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالمعلوم أن كل ذكر له عليك ولادة مهما علا، فإن زوجته محرمة عليك بمجرد العقد، لأنه أبوك وهي زوجته، فزوجة الأب وزوجة الجد سواء كان الجد من أب أو من أم كلهن من المحرمات، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وكل ذكر لك عليه ولادة مهما نزل فإن زوجته محرمة عليك، لأنه ابنك وهي حليلته، فزوجة ابنك وزوجة ابن ابنك مهما نزل كلهن من المحرمات، لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ويدخل في الآية أيضا زوجة ابن ابنتك، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحسن بن علي رضي الله عنهما إن ابني هذا سيد، وهو ابن ابنته فاطمة رضي الله عنها. هذا ولا تتعدى الحرمة من زوجة الأب وزوجة الابن إلى الأمهات والبنات، لأن المحرمات من جهة المصاهرة يختص التحريم فيهن بالأصل دون الفرع، وفي بعضها يختص بالفرع دون أصله عند كافة المذاهب. فللابن أن يتزوج بأم زوجة أبيه كما يجوز له أن يتزوج بنت زوجة أبيه من غير الأب وهي الربيبة، كما لا يحرم على الأب أن يتزوج بأم زوجة ابنه، ويجوز له أيضا أن يتزوج بربيبة ابنه وهي بنت زوجة ابنه. فالتحريم إذن يقصر على موضعه الذي ثبت فيه ويبقى ما عداه على الأصل من الجواز لعموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. وبناء عليه فإن أم زوجة أبيك ليست محرما لك بل هي أجنبية يمتنع شرعا الخلوة بها في السفر والحضر كما لا يحل لك مصافحتها أو تقبيلها أو غير ذلك مما هو ممنوع مع الأجنبيات وجائز مع المحارم. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. تبعا لما ذكرتم في فتوى حكم التكسب بضرب الدف في الأعراس، فهل يجوز إقامة الأعراس بدون ضرب الدف؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فيجوز إقامة عرس بدون الإعلان عنه إذا ما تحقق الإشهاد مع بقية شروط النكاح في مجلس العقد، لأن الإشهاد بشاهدي عدل هو القدر المشروط في صحة النكاح، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وبالإشهاد يتميز النكاح عن السفاح، لذلك كان توثيق الشهادة في عقود النكاح وتدوينها في سجل الحالات المدنية أمرا حتميا حفاظا على حقوق الزوجة وإثباتا للفراش عند الجحود وتأمينا لحق الولد من تضييع نسبه. أما إعلان النكاح فمستحب عند الجمهور خلافا لمالك وابن تيمية رحمهم الله، وقد يتأكد الإعلان عن النكاح فيما إذا شهد عليه الشهود ولم يعلنوه للناس، ويدل على آكديته في هذه الحال قوله صلى الله عليه وآله وسلم أعلن النكاح، ويتم ذلك بأي وسيلة تخرج النكاح من سريته ليتميز عن الزنا، غير أنه يستحسن أن يكون الإعلان بضرب الدف لكونه أبلغ في الإعلان، وقد ثبت في ذلك أحاديث نبوية منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. هل يجوز إقامة العرس بدون ضرب الدف؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا مانع من إقامة العرس بدون ضرب الدف ما دام الإشهاد تم في مجلس العقد، ويستحب الإعلان عنه بضرب الدف أو بأي وسيلة إعلامية أخرى ما لم تخالف أحكام الشريعة وآدابها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت في النكاح، والدفء هو ما كان خاليا من الجلاجل كما هو حاله عند المتقدمين، ويدخل في الصوت الغناء المباح وصوت الحاضرين بالتهنئة والنغمة في إنشاد الشعر المباح. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. توفيت امرأة وتركت أولادا بنين وبنات وابن ابن أبوه ميت، وأوصت بأن تقسم تركتها نصفين، نصف يأخذه ابن الابن والنصف الآخر يتصدق به، فهل تنفذ هذه الوصية إذا وافق عليها الورثة البنون والبنات، أم أنه لا عبرة بموافقتهم ويجب قسمة مالها قسمة شرعية؟ وما العمل في حالة مخالفة أحد الورثة وعدم رضاه بالوصية ومطالبته بأخذ حقه؟ هذه المرأة ورثت ابنها الذي مات قبلها، ولكن هناك جزء من مال ابنها لم تقبضه، وهو عبارة عن دين، لأن ابنها أقرض بعض الناس مالا ولم يسدد هؤلاء الناس المال، فهل هذا المال يدخل في وصيتها المذكورة أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالوصية تجوز لغير الوارث إذا كان المال كثيرا وفي حدود ثلث التركة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لسعد بن أبي الوقاص رضي الله عنه: الثلث والثلث كثير، ولقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين الآية. والمراد بقوله إن ترك خيرا أي أن يكون مال الموصي الذي تركه كثيرا وافرا، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي الوقاص رضي الله عنه: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هذا وابن الابن وإن كان غير وارث لوجود من يحجبه حجب حرمان، إلا أن الوصية زادت عن ثلث التركة، وحالة إذن لا حق للموصى له إذا خالف الموصي شروط صحة الوصية إلا إذا أجازها الورثة البالغون الراشدون وتنازلوا عن حقهم في الإرث جميعا، أو وهبوا له قدرا يعينه الوارث بحسبه، فإن الوصية تنفذ في نصيب من أجازها له من الورثة دون من لم يجزها، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. والحديث وإن ضعفه المحققون إلا أن ما عليه عامة الفقهاء العمل بمقتضاه، علما أن مال التركة يشمل المقبوض وغير المقبوض. والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. مسجد يحتاج إلى المال منذ سنوات من أجل توسعة ضرورية، ولم يفلح القائمون عليه في إقناع جمهور المصلين بالتبرع لفائدة المسجد إلا أفرادا قليلين لم يغنوا شيئا، فابتكروا وسيلة لتكثير التبرعات وتنظيمها بإنشاء دفتر للمتبرعين حثوا الناس على التسجيل فيه، فمن رضي سجل اسمه والمبلغ الذي يلتزم بدفعه شهريا مع التزامه بإحضار الوثيقة الدالة على دفع التبرع وإنجازه وعده من مركز البريد، وقد كان الإقبال عليه حسنا، إلا أنه عارض هذه الفكرة بعض الناس وقالوا هذا إجبار غير مرضي وإفساد للنيات، والتبرع سرا أفضل. ورد أصحاب فكرة الدفتر بأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى والحث عليهما، وبأنه لا ينافي الإعلان الإخلاص، فما ترون حفظكم الله أفتونا مأجورين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالمسجد وقف خيري، والتبرع بالمال لعمارته قربة مستحبة في الإسلام بلا خلاف، وتدوين الدفعات المالية للمتبرعين في دفاتر وقوائم لضبط مداخيل الوقف ومصاريف الإنفاق عليه أمر آكد حرصا على حفظ أمانات المتبرعين والتأكد من تحقيق شرط الواقف، غير أن إلزام المتبرع بدفع قيمة معلومة شهريا ولو كان الإقبال على هذا العمل مكثفا، إلا أن الإلزام ينافي حكم الوقف وأحكام التبرعات. لذلك لا يجوز شرعا إلزام المتبرع بدفع نصيب محدد في زمن معين، وإنما يرغب في البذل المالي بحسب الوسع والإمكان، وله إظهار صدقته أو إخفاؤها سواء كانت الصدقة فرضا أو نفلا، غير أن إخفاءها أفضل من إبدائها، لقوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ولقوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، وهذا بشرط ألا يقترن الإنفاق بالرياء والمن في الصدقات والعطايا، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وفي حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. هل يجوز استشارة طبيب أو طبيبة في علم النفس عن بعض الأمور غير العقدية، وتكون استشارة أو معالجة من باب الأخذ بالأسباب؟ والله هو الشافي، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالطبيب النفسي إن كان موثوقا به وأهلا لممارسة عمله ومأمونا بحيث لا يستخدم في علاجه للأمراض النفسية والاضطرابات العصبية الطرق المحرمة شرعا كالتنويم المغناطيسي الممزوج بكثير من الدجل، أو يلتجئ إلى ما وراء الأسباب العادية لرفع الداء النفسي، أو يستعمل الطريقة الفرويدية في المعالجة بإقناع المريض أن سبب عقدته النفسية واضطرابه العصبي يرجع إلى تقيده بالدين والأخلاق باعتبارهما على النظرة الفرويدية حواجز وعوائق تقف أمام الإشباع الجنسي مما يورثه عقدا وأمراضا فيدعو إلى التحرر من قيودها وغير ذلك مما فيه إفساد للدين والأخلاق وتلبيس على المسلمين. فإن خلت مهنته من هذه الهنات والمعايب فلا مانع من الرجوع إليه استشارة وعلاجا ببذل الأسباب المباحة لمداواة النفس المريضة، إذ لا يختلف أمر البدن والنفس في تحقق المرض فيهما، وهما مشمولان بعموم الأمر بالتداوي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو قال دواء إلا داء واحدا. قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: الهرم. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام. والأصل أن المرأة لا تعالج إلا عند طبيبة إن وجدت، وكذلك الرجل يتداوى عند طبيب رجل، فإن تعذر فيجوز التداوي مع اختلاف الجنسين استثناء من الأصل السابق، وذلك إن أمنت الفتنة بالتزام الضوابط الشرعية المبينة في رسالتنا نصيحة إلى طبيب مسلم، منها تجنب الخلوة والمس والمصافحة والنظر الممنوع ونحو ذلك من الضوابط الشرعية المتعلقة بشخصية الطبيب وأخلاقياته. هذا وجدير بالتنبيه أن الرجوع إلى الطبيب النفسي استشارة أو علاجا تسبقه مرحلة تشخيص المرض، فإن تأكد أنه مرض من نوع المس الشيطاني أو السحر فإنه لا يصير إلى الطبيب النفسي، لأن هذا النوع من المرض لا يدخل ضمن الطب النفسي، وإنما يستشير راقيا كفءا ومؤهلا أو يعالج عنده لرفع المس وحل السحر بالنشرة الشرعية. أما إن كان المرض المشخص من نوع الوساوس الشيطانية التي تورث في نفس المريض الشك والقلق والاضطراب وما ينجر عنها من الهم والغم والأسى، فإن هذه الحالات النفسية قد يعود سببها إلى مقارفة المريض بالذنوب وارتكابه للمعاصي، والواجب على المريض والحال هذه الإنابة إلى الله بالتوبة النصوح والتوكل عليه والإكثار من الاستغفار والمحافظة على عموم الأذكار في الصباح والمساء، ومن أهمها قراءة القرآن وفاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذات الإخلاص والفلق والناس غيرها مما يحفظ من أمر الله، كما عليه اختيار الرفقة الصالحة التي تؤازره وملء الفراغ بما يفيده في معاشه ومعاده، فإن الوحدة والعزلة للمصاب بالوسواس من أسباب زيادة الكبت والإحباط النفسي. وهذه الحالة لا يراجع فيها الطبيب النفسي، بل يتصدى لها المصاب شخصيا بالصمود ضد وساوس الشيطان، ويعصيه فيما يوحيه إليه من شكوك ووساوس، ويستعين بالله عليه، ويتضرع إلى الله بالدعاء في أوقات الاستجابة وفي جوف الليل أو ثلثه الأخير، ويدعوه بأن يحفظه من الشيطان ويخلصه من وساوسه وشراكه ومكائده. فإن التزم هذه الطريقة الشرعية بإخلاص وصدق، فإن الله تعالى يبعد عنه ما يخشاه ويحقق له ما يرجوه ويتمناه من الخير، فيسكن قلبه وتطمئن نفسه، ذلك لأن الله تعالى سميع قريب مجيب الدعوات. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. قال أبو عبد الله محمد بن أحمد المقري في قواعده: حذر الناصحون من أحاديث الفقهاء وتحميلات الشيوخ وتخريجات المتفقهين وإجماعات المحدثين. وقال بعضهم: احذر أحاديث عبد الوهاب والغزالي وإجماعات ابن عبد البر واتفاقات ابن رشد واحتمالات الباجي واختلافات اللخمي. ما تعليقكم شيخنا الكريم على هذا القول بالحجة والتبيين؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي اعتقادي أنه لا حاجة تستدعي معرفة مدى صحة قول المقر من الناحية العلمية اليوم، ذلك لأن غالب كتب الفقه والأصول خضعت للتحقيق والتخريج، وبينت درجات أحاديثها، كما عني بعض الباحثين باستقراء دعوى الإجماع في التمهيد لابن عبد البر، أو في البيان والتحصيل أو المقدمات الممهدات لابن رشد الجد وغيرها من المؤلفات الفقهية، مع بيان صحة الدعوى من فسادها، وذلك من منطلق تحقق شروط الإجماعات الواردة في هذه المصنفات وضوابط خضوعها لمعايير القبول والرد. وقد يختلف الحكم عليها باختلاف صحة تلك الشروط والضوابط من اختلالها أو فسادها. أما احتمالات الباجي واختلافات اللخم في تبصرته فهي مبنية على الفقه المذهبي، وهي خاصة بالمذهب المالكي، وأهل الاختصاص بفروع المذهب أعلم بوجودها وأقوى على بيانها. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. ما هي أسباب وجود أحاديث ضعيفة في الكتب المعتمدة في الحديث؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلم أن أهل الحديث في قبولهم له يضعون له ضوابط ويشترطون للصحيح منه الشروط المتقدمة ويردون الحديث الضعيف إذا ما فقد أحد هذه الشروط. فإذا فقد شرط الاتصال ينتج عنه المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل والمدلس. وإذا فقد شرط العدالة ترتب عليه الموضوع والمتروك والمنكر والمطروح والمضعف والمجهول وغيرها. وإذا فقد شرط الضبط نتج عنه المدرج والمقلوب والمضطرب والمصحف والمحرف. وإذا فقد شرط عدم الشذوذ ظهر الحديث الشاذ، ويظهر الحديث المعلل بفقدان الحديث لشرط عدم العلة. هذا ونجد كل إمام من الأئمة حين تدوين الحديث النبوي في مصنفه يلتزم شروط الصحة من غيرها. فالبخاري مثلا أفرض بالجمع الأحاديث الصحيحة دون غيرها، وهي ميزة مفقودة في المسانيد التي سبقته، وكذلك مسلم. لذلك كان المعتمد ترتيبا البخاري ثم مسلم، باعتبار اشتراط البخاري في من يروي عنهم ويسند اللقاء والمعاصرة، وتخريجه رجال الطبقة الأولى استعابا. أما أبو داود والنسائي فيخرجان من الأحاديث للطبقة الأولى والثانية والثالثة دون الرابعة. أما الترمذي فيخرج أحاديث الطبقة الرابعة. وأبو داود تميز في كتابه ببيان ما فيه وهن بخلاف النسائي، فيخرج كل ما لم يجمع على تركه والضعيف دون تنبيه عليه. أما ابن ماجه فقد تفرد بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث، وبعض الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم. لذلك انتقد بعض العلماء الأحاديث التي في كتب السنن، كما فعل ابن الجوزي وغيره، ومن ثم لم يجعل أهل الحديث هذه الكتب على رتبة واحدة عند الموازنة بالنظر إلى فقدان بعض شروط الصحيح المذكورة آنفا. الأمر الذي سوغ لأهل المعرفة بالحديث والرجال من السابقين والمعاصرين التصدي والتصدر لبيان أنواع ضعفها. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. السؤال: طالب علم مبتدئ يلتمس من فضيلتكم نصيحة حول أهم الكتب في علم الفقه والطريقة الناجعة للاستفادة منها، وهل تنصحون فضيلة الشيخ بدراسة الفقه المذهبي؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه بغض النظر عن الجوانب العلمية التي ينبغي لطالب علم مبتدئ أن يحرص عليها، وكذا الجوانب التربوية والخلقية التي يسعى إلى التحلي بها، فإن أهم الكتب التي يظهر لي أن أنصح بها المبتدئ في مجال علم فروع الفقه هو متن الدرر البهية في المسائل الفقهية للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، المتوفى في 50 و200 و1000، فهو متن فقهي مختصر مبارك صغير الحجم غزير الفائدة جامع لعيون المسائل الفقهية التي ذكرها المصنف وأثبت حجيتها بالدليل في مجمل كتبه الفقهية الأخرى، وللطالب أن يستفيد من الشروح التي على هذا المختصر الفقهي وفي طليعتها ما شرحه المصنف بنفسه في كتاب موسوم بالدراري المضيئة شرح الذرر البهية، ثم يليه ما شرحه ابن المصنف أحمد بن محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، المتوفى سنة 81 و200 و1000 هجري، وسمى شرحه بالصموط الذهبية الحاوية لدرر البهية. ومما ينتفع به الطالب أيضا ما شرحه الصديق بن حسن خان القنوجي البخاري رحمه الله، المتوفى سنة 37 و1000 هجري، في كتاب سماه الروضة الندية شرح الذرر البهية، وللشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله المتوفى سنة 20 و400 ألف هجري تعليقات عليها بعنوان التعليقات الرضية على الروضة الندية. كما للمبتدئ أن يستفيد من كتاب فقه السنة مع تعليق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وهو كتاب موسوم بتمام المنة في التعليق على فقه السنة، لأن فيه مسائل كثيرة مقرونة بأدلتها، ولئلا يتذبذب المبتدئ وتفتر همته ويتقهقر في ميدان الطلب، فأنصحه بدراسة المسائل على يد أهل الثقة والأمانة والبضاعة في العلم إن تيسر له ذلك. هذا ولما كان علم فقه الفروع يحتاج إلى العمل به في الحال بعد تحصيله من غير تأخير، وجب على الطالب الاعتصام باتباع الدليل والعمل بالوحي دون الاقتصار على الأقوال المجردة عن أدلتها، لأن الله تعالى سمى العمل بالوحي اتباعا في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، وقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وقوله تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك. فكان المقصود من العلم بفقه الفروع هو العمل على عبادة الله سبحانه وفق شرعه، وهذه الغاية لا تخدمها الدراسة الفقهية المذهبية المعزولة عن الدليل، خاصة المختصرات لما فيها من جهود وعناء يضيع فيها جل الوقت في حل مقفلها وبيان مجملها. وقد نبه العلماء إلى آفة المختصرات لما فيها من مشاق وأضرار، ومن بين أضرارها أنها تورث طالب العلم العزوف عن معرفة الدليل والاستغناء عن الوحي بأقوال الرجال ووزن ما جاء في الكتاب والسنة على رأي المتبوعين، الأمر الذي يفضي إلى التعصب المذهبي والانتصار لإمام المذهب والإعراض عن الوحي وتنزيل الإمام المتبوع في أتباعه منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمته، ونحو ذلك كما هو مشاهد وملموس من عموم الملتزمين بالمذهب الذي يجعلونه سبيلا ودعوة يدعون إليها يوالون ويعادون عليها. فهذه النتائج السلبية تنعكس على جماعة المسلمين وتحدث الفتن بين أهل المذاهب وتفرق وحدتهم وصفهم. ووقوع الفتن بين المذاهب من أهم أسباب تسلط الأعداء على المسلمين الذين تركوا الاعتصام بالجماعة والائتلاف على الحق. هذا وإذا كان لا بد من اللجوء إلى المتون والمختصرات الفقهية المذهبية، فإنه يلزم قبل دراستها أن تستتبع بشرح يضع أدلتها وينصب أعلامها ويوضح وجوه دلالة أدلتها وأحكامها، مع إيراد مذاهب السلف وترجيح ما عضده البرهان وأيدته الحجة، مع السلوك في الترجيح سبيل الإنصاف بعيدا عن الجور والاعتساف، ليكون أوفر للطالب حظا لمعرفة الحجة وتبيان المحجة، وأدعى للارتقاء في مدارج هذا العلم باستيعاب المسائل وفهم الأحكام المبنية على أدلتها ووجوه الاستفادة منها. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليماً.